الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة النحل عند الآية رقم 90، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هو الإنصاف، الله تعالى يأمر بالإنصاف بين الناس وعدم تفضيل بعض الناس على بعض في الحكم سواء كان لهم أو عليهم إلا بحق يوجب ذلك، فأمر الله تعالى بالإنصاف بين الناس والعدل بين الناس إذا حكم الناس بين الخصمين. ومن العدل التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والإحسان هو التفضل بما لا يجب بما لم يجب، يعني ربنا عز وجل فرض عليك فرائض وكذلك سن لك النبي صلى الله عليه وسلم سننا، فالإتيان بالفرائض هذا هو العدل، والإحسان إنك تفعل النوافل الزيادة التي لم يفرضها الله تبارك وتعالى عليه، مثلا كصدقة التطوع وما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه من العبادات وغيرها. هذا المقصود بقوله تعالى العدل والإحسان. وكذلك الله يأمر قال: وإيتاء ذي القربى، يعني الله تعالى يأمر بإعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم، إذا كان لك قرابة فاحتاجوا مساعدتك تساعدهم وتعطيهم. وينهى عن الفحشاء، يعني الله تعالى ينهى عن كل خصلة متزايدة في القبح من قول أو فعل كالزنا مثلا كالبخل، ينهى الله تعالى عن كل هذا. وكذلك قال تعالى: وينهى عن المنكر، المنكر هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي، والمعنى الله تعالى ينهى عن جميع المعاصي. قال: والبغي، يعني الله تعالى كذلك ينهى عن الكبر والظلم والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون، يعني الله تعالى يعظكم بهذه الآيات لعلكم تذكرون بما ذكره بما ذكركم به، وكذلك ما ذكره تعالى في هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنه فتتعظون به وبما وعظكم الله تبارك وتعالى به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كل عهد يقع من الإنسان، أي عقد أي عهد يقع من الإنسان مأمور أن يوفي به، أي عهد حتى لو مع الكفار أمر أن يوفي به. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني إذا حلفتم الأيمان لا تنقضوا هذه الأيمان، لا تنقضوها إلا إذا كان هناك مصلحة في هذه الأيمان أن تنقض فتنقض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني إذا عهدت أحدا أو أقسمت له أو عاهدته وقلت الله وكيل علي، الله شهد علي، فاتق الله تبارك وتعالى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا ضامنا، إن الله يعلم ما تفعلون، الله تعالى يعلم إذا وفيت بالعهد أو نقضت العهد فيجازيكم على هذا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني الله تعالى ينهى عباده أن يكونوا مثل المرأة التي نقضت غزلها، يعني ما غزلته. المرأة عندما تغزل وتصف الصوف بعضه بجانب بعض أو الفتل أو ما شابه ذلك، يعني النسيج تفتله وتضمه بعضه لبعض حتى إذا صار قويا متينا بالغزل والصف نقضته. قال عز وجل: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ما غزلته من القطن أو الصوف نقضته من بعد قوة، يعني من بعد إبرام الغزل وإحكامه أنكاثا، فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم لحمقها جعلته أنكاثا، يعني محلولا كما كان قبل أن تغزله. ده مثال لإيه؟ إنك لما تاخد عهد مع حد وأبرمت العهد لا تنقضه حتى لو مع الكفار، اتق الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ما تجيش تبرم العهد وتحكمه وبعدين تنقضه كالتي أبرمت الغزل ونسجته ثم نقضته لأنها حمقاء، امرأة حمقاء. قال عز وجل: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني تحلف وتؤكد الأيمان والعهود، وهذا مكر منك وخديعة وغش، أن تكون أمة هي أربى من أمة. يعني نقضت العهد ليه؟ نقض العهد عشان هو كان عامل عهد وميثاق مع ناس عهدهم قليل وقوتهم أقل، فلما وجد قوم قوتهم أكثر وعهدهم أكثر نقض العهد مع هؤلاء وأبرمه مع هؤلاء. قيل هو تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل العدد وكان أضعف قوة من قريش، فكان في ناس بتاخد العهد معاه على الإسلام والإيمان، فلما يرون قريشا أكثر عادا وأكثر قوة فعند ذلك كانوا ينقضون العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قريش، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك. إنما يبلوكم الله به، يعني ربنا يختبركم هل تتمسكون بحبل الوفاء بالعهود أم تنقضونه اغترارا بالكثرة التي وجدتموها فتتركوا هذا وتعهدوا هذا وتنقضوا الأيمان. قال عز وجل: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، يعني يوضح لكم الحق والمحقين ويرفع درجاتهم الذين وفوا بعهد الله عز وجل، ويبين الباطل والمبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه، نسأل الله العافية. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني الله تعالى لو شاء وأراد كونا أن يجعلكم أمة واحدة متفقة على الحق لفعل، ولكنه بحكم الألوهية يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم، فالله تعالى ما خذل أحدا إلا عدلا حتى يستسهل النكث والنقض للمواثيق، هذا عدل الله. ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه عليهم. ولتسألن يوم القيامة ولتسألن عما كنتم تعملون، أي يسألكم الله يوم القيامة عن أعمالكم التي كانت في الدنيا، وفيتم العهود أم نقضتموها، يحاسبكم الله تعالى على كل هذا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كذلك برضو كما نهاكم الله تعالى أن تخلفوا وتنقضوا عهدكم مع هؤلاء وتوفوا مع هؤلاء، كذلك نهاكم الله تعالى أن يكون هناك نقض في الأيمان والعهود بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أيمان البيعة نهى الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين. عندما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصر الإسلام ونصرة الدين فممكن هم ينقضوا هذه الأيمان ويخلفوها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك وأمرهم أن يوفوا بعهدهم، حتى قال عز وجل فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني من فعل هذا ونقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، أخطأ خطأ كبيرا من نقض العهد، وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ القدم في الثبات على العهود والدوام عليها، نقض عهده فهلك عندما كان ثابت القدم بوفائه بعهده مع رسول الله، نقض عهده معه. فإذا فعل ذلك قال وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فإن من نقض البيعة مع رسول الله وارتد اقتدى به غيره في ذلك، غيره يعمل زيه، فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ده في الدنيا وفي الآخرة، ولكم عذاب عظيم في الآخرة، فاقتدى الناس به في الدنيا في السوء وفي الآخرة له عذاب عظيم. ثم قال عز وجل ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تبيعوا العهد الذي أخذتموه مع الله ورسوله بعوض يسير حقير من الدنيا، كل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيرا، لأنه مهما كان فإنه لا يساوي عاقبة الغدر لو الدنيا كلها. شكرا ربنا قال اشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إن أنت تبيع عهدك مع الله وتبيع عهدك مع رسول الله بثمن قليل، ثمن قليل من الدنيا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ما عند الله من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة هذا كله خير لكم مما ترجون حصوله لكم بالغدر ونقض العهود إن كنتم تعلمون ذلك، يعني إن كنتم من أهل العلم والتمييز علمتم ذلك، ما عندكم ينفد يزول يعني، وحتى لو بلغ الكثرة أي مبلغ هذا ينفد، أما نعيم الآخرة فهو الباقي الذي لا ينقطع، ونجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني لنجزينهم بسبب صبرهم على الثبات على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالهم من الإذاء، سيجزيهم الله تعالى بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ليه اشترط ربنا الإيمان هنا؟ لأن أي حد يعمل عمل صالح وهو كافر لا يقبله الله تعالى، لا يعتد به، لأن الكفر مانع من قبول الأعمال، أما الذي يعمل صالحا وهو مؤمن قال فنحيينه حياة طيبة، يعني حياة طيبة في الدنيا بالرزق الحلال وبالتوفيق لحلاوة الطاعة، وقيل نحيينه حياة طيبة في الجنة، ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا فضل الله عز وجل. قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم، إنه يعني الشيطان ليس له سلطان، ليس للشيطان سلطان أو تسلط على إغواء الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، المؤمنون الذين فوضوا أمورهم إلى الله تعالى في كل قول وفي كل فعل هؤلاء لا سلطان الشيطان عليهم. ليه؟ فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم، وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته. طب الشيطان سلطانه على مين؟ إنما سلطانه أي تسلطه بالإغواء والمعاصي على الذين يتولونه، يعني الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه ويعصون الله عز وجل، والذين هم به مشركون، الذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله عز وجل. هو سلطان على هؤلاء، يغويهم ويسمعون كلامه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني ربنا ممكن ينزل آيات وينسخها، آيات ينزل فيها أحكام ثم ينسخ الله تعالى هذه الأحكام لحكمة عنده عز وجل، يبطل حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة حكمة منه عز وجل. إذا فعل الله تعالى ذلك قالوا، يعني قال كفار قريش الجاهلون الذين يجهلون الحكمة في النسخ، قالوا إنما أنت يا محمد مفتر، يعني أنت كاذب مخترق على الله متقول عليه بما لم يقل، وكأنهم يعني حريصين على أن يتأدبوا مع الله أكثر من رسول الله سبحان الله العظيم، حيث أنهم قالوا له أنت تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. ما هو النسخ كده، ربنا ينزل حكم ثم بعدها ينزل حكما آخر يبطل الحكم وينسخ الحكم السابق. فقالوا لا، أنت تكذب على الله، النهاردة جاينا بحكم وبكرة جاي بحكم مخالف له. بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر الكفار لا يعلمون الحكمة في النسخ، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. ربنا شرع حاجة لشيء مؤقت ينتهي الحكمة فيها، ثم يأتي شيء آخر شرعه الله عز وجل له فيه الحكمة المستمرة الدائمة. قال عز وجل ولقد نعلم، قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس يعني جبريل أنزل القرآن، روح القدس المطهر من أدناس البشرية أنزله الله تعالى عن طريق جبريل من ربك، تنزيله من عنده سبحانه وتعالى بالحق الذي لا خطأ فيه لحكمة بالغة. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا، ليثبت المؤمنين على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين، يهديهم إلى الأحكام الناسخة ويبشرهم على إيمانهم بالناسخ والمنسوخ وغيرها من كتاب الله عز وجل. قل نزله روح القدس. ثم قال عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم غير ملك، وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا، يعني كانوا يعتقدون هو مين؟ أنه هو غلام للفاكه بن المغيرة اسمه جبر، وكان نصرانيا فأسلم، كانوا معتقدين الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لغة الذي يميلون إليه يزعمون أنه يعلمك أعجمية، فليس هو من الفصاحة في شيء، لا هذا لا يعلمك، اللي صاحب اللغة الأعجمية ده مش العربية لم يعلمك، هذا زعم باطل منهم، إنما أنت معك لسان حق عربي مبين. قال عز وجل وهذا لسان عربي مبين، القرآن ده ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم؟ وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه وأنتم أهل الفصاحة وقادة البلاغة، ثم تأتون تقولون إن في غلام أعجمي علم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، يعني الذين لا يصدقون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم إلى الحق الذي هو سبيل النجاة لما علم من شقاوتهم سبحانه وتعالى، علم أنهم سيكونوا أشقياء فقدر عليهم ذلك، ولهم عذاب أليم، عذاب أليم بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله، فكيف يفتري الكذب عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين بآيات الله؟ إنما يصدر الكذب عن الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يرجو ثواب الله تعالى ولا يرجو ثواب الصدق ولا يخشى إثم الكذب، ده اللي يفتري على الله عز وجل. هؤلاء قال: وأولئك هم الكاذبون، يعني متصفون بذلك، الذين يكذبون على الله هم الكاذبون. إن الكذب نعت لازم لهم وعاد من عاداتهم، دول اللي يكذبوا على ربنا، إنما رسوله والمؤمنون لا يكذبون على الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية في من يرتد بأن ينطق بقول الكفر أو بفعله بعد أن يكون قد دخل في الإسلام، فله حالتان: أما من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فإنه لا إثم عليه بقول يقوله أو فعل يفعله كالسجود لغير الله لو صدر منه ذلك، الذي يفعل الكفر مكره عليه لا ذنب عليه لا إثم عليه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وذهب الحسن والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ارتد مختارا عامدا راضيا بالكفر بعد الإيمان، فإليه يتوجه الوعيد الآتي في قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالمكره له حالتين: إما أن يكره وقلبه مطمئن بالإيمان وينطق بالكفر أو يفعل الكفر، هذا معذور. أما الذي يختار الكفر باختياره ويرضى به، يرتد مختارا متعمدا وراضيا به، هذا والعياذ بالله. قال عز وجل: عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني اللي كفر بعد الإيمان ده وارتد وألحد استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بسبب إيثارهم للحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله تعالى يهدي الكفار الذين اختاروا الكفر ورضوا به، لا يهديه من الإيمان لأنهم ليسوا أهلا له. قال عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، يعني المرتدون الملحدون الذين يعاندون ويضطهدون الإسلام والمسلمين، الذين آثروا الحياة الدنيا على أمر الله والإيمان به، هؤلاء هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فما فهموا المواعظ ولا سمعوها ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق، أولئك هم الغافلون، غافلون عما يراد بهم، لا غفلة مثل غفلتهم هذه، لا، إنما هم غافلون عما يراد منهم، رضى الله تعالى منهم الإيمان، هم غافلون عن ذلك. رضي الله منهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم غافلون عن ذلك مهملون له. قال عز وجل: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حقا هم الكامل الخسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية، خسروا خسارة ليس بعدها أي خسارة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني الذين هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام من بعد ما فتنوا، الكفار فتنوهم بتعذيبهم فرجعوا في الكفر، ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على الجهاد وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف، هؤلاء الذين تحملوا وصبروا وأوذوا في سبيل الله وآذاهم الكفار، قال عز وجل: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هؤلاء الذين فتنوا وتكلموا بكلمة الكفر مكرهين صبروا في الله وأكرهوا، هؤلاء يغفر الله عز وجل لهم. وقيل المعنى إنه غفور رحيم للذين افتتنوا فنطقوا بكلمة الكفر خوفا حتى انشرحت له صدورهم ثم تابوا إلى الله تعالى وهاجروا إلى رسوله وجاهدوا معه. الذي فتن من الكفار حتى اضطر أنه ينطق بالكفر كرها ثم تاب إلى الله بعد ذلك وانشرح صدره بعد ذلك وأمن، فإن الله تعالى يغفر له ما نطق به وهو مكره، فإن الله تعالى غفور رحيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.